شكل الجرس، يعني هو وعاء للشعرات، حضرت فيها الشعرات، يعني وعاء صغير يشبه الجرجل للشعرات، يعني هذا وعاء للشعرات، طلع الشعرات منه وتغمسها في الإناء الذي يرسل بها إليه، ثم تعيد الشعرات لهذا الجرجل أو الذي يشبه الجرجل. فقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سلام عن عثمان بن عبد عن عثمان بن عبد الله بن موهب انه قال دخلت على ام سلمة فاخرجت الينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخطوبا. وقال لنا ابو نعيم حدثنا نصير بن الاشعث عن ابن موهب لأنه باب ما يمكن في الشيء. وفي الأول أنه أرسل لهم الخبر، وهنا ذكر أنه مثلا عندها شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها أخرجته مطلوبا، يعني لونه فيه خضار. قيل إن هذا قد يكون يعني أنه قد غضب وأنه سقط من سلم وهو مطلوب، أو أنه من أجل ما يضيفون إليه من قريب أو كذا تغير لونه، أو أن الشعر بعدما يطول مكه يتغير لونه إلى ما يشبه الخضار أو المخطوب، يعني يتغير لونه الذي هو عليه بعد طول المكه. فقوله مخطوب يحتمل أن يكون يعني قد يعني خربه من قبل أن يسقط منه وهو مخطوب، أو أنه ما كان مخطوبا ولكن يكون هم يكون إليه أقياده وكذا، يعني الابتهاج به والفرح به وتغير لونه إلى أن يكون مخطوبا، أو أنه يطول المخطوب يتغير اللون إلى ما يشبه المخطوب. وقال لنا أبو نعيم حدثنا نصير بن الأشعث عن ابن موهب أن أم سلمة أردته شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحمر. أنه مخلوق إلى غير الثوائب. باب الخضار. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. أورد فيها حديث يقولها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن اليهود والنصارى لا يقبلون فخالفوهم، يعني يقبلون. ومقصود بالخضاب لتغيير الشعيب الشعر الأبيض الذي بيضى صار لونه أبيض بدل ما كان أسود، لأنه يغير هذا اللون إلى لون آخر لكن بغير الثواب، كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتغيير الشيء فيه بغير الثواب، كما جاء في قصة أبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه جاء وأتي به إليه وهو كبير رأسه ولحيته بكرامة، يعني لونها أبيض شعره كله أبيض، اللحية بيضة والرأس أبيض. قال عليه السلام غيروا هذا الشيء وجنبوه الثواب، غيروا هذا الشيء يعني غيروا لونه بلون آخر اصبغوه وجنبوه الثواب، يعني معناه اصبغوه بغير الثواب. فعلى الحديث الذي أورده البخاري حديث أبي هريرة قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، يعني اصبغوه جاءت ممن لمخالفة اليهود والنصارى، أن هذه الهيئة التي هي كون الشيء تغير إلى غير السواد، فكرته وتعليله بهذا الحديث مخالفة اليهود والنصارى، مخالفة اليهود والنصارى. وقضينا على الأسلام يعني شأن اليهود والنصارى أنهم لا يحصلون من الحراب أعظم الغزاب أن يخالف المسلمون فيقلبوا. أبو الجعد. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك قال حدثني مالك بن أنس عن ربيعة بن عبد الرحمن عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الحديث بن عرب في أبي سلمة في الإمام بن يسار أبي سلمة بن عبد الرحمن هو الإمام بن يسار هما من التابعين وهما أيضا من فقهاء المدينة السبعة. أما سليمان بن يسار فهو بالاتفاق منهم، وأما أبو سلمة فعلى أحد الأقوال، لأن ستة من الفقهاء السبعة لا خلاف في عدد من الفقهاء السبعة، والسابع اختلف فيه على ثلاثة أقوال. أبو سلمة بن عبد الرحمن أبو بكر بن عبد الرحمن حارث بن هشام وسالم بن عبد الله بن حمص، هؤلاء الثلاثة اختلف في تكبير ستة المتفق عليه أنهم من فقهاء السبعة. من سعيد بن مسيب زيد خارج أهل زيد، وسليمان بن يسار هذا الذي معنا، وعروة بن الزبير وقاسم بن محمد بن الزبير الصغير عبد الله بن عبد الله بن عبد المسعود، هؤلاء الستة اتفق عليهم على من فقهاء السبعة. السابع في فاسق هو ومن السابع أبو سلمة بن عبد الرحمن اللي هو أحد الاثنين، ومن يجعل السابع سالم بن عبد الله بن حمد، ومن يجعل السابع أبو بكر بن عبد الرحمن ومن حارث بن هشام. الفقهاء السبعة ذكرهم بعض الشعراء في بيتين أو في بيت، يعني البيت الثاني من البيتين فيه عدة فقهاء السبعة، والبيت الأول تمهيد لعدهم. يقول: إذا قيل من في العلم سبعة أظهر روايتهم ليست عن علم خارجة، قلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. إذا قيل من في العلم سبعة أظهر روايتهم ليست عن العلم خارجة، قل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هؤلاء هم فقهاء المدينة السبعة، من فقهاء المدينة السبعة من التابعين الذين اشتهروا بالحديث والفقه في المدينة، اشتهروا بالحديث والفقه في المدينة. وذكر هذين البيتين ابن القيم في أول كتابه إعلام الموقعين، لأنه ذكر في أول كتاب إعلام الموقعين الفقهاء من الصحابة والتابعين الذين يرجع إليهم في الفتوى في زمانه في المدن، لأنه مثلا في المدينة فلان وفلان وفلان، في مكة فلان وفلان، وفي الشام فلان وفلان، وفي بصرة فلان وفلان، وفي كوفة فلان وفلان، وهكذا. وعندما جاء ذكر المدينة عد من الذين يرجع إليهم بالفتوى الفقهاء السبعة الذين ذكرت، وذكر هذين البيتين الذين فيهما ذكر فقهاء المدينة السبعة المعروفين بالفقه والحديث، وهم من التابعين وهم في زمن متقارب، وفاتهم يعني منهم من مات بعد التسعين ودون المئة، ومنهم من مات بعد المئة وقبل العشر، كلهم متقاربين في الوفاة، متقاربين في الزمان رحمة الله عليه. باب الجعد. باب الجعد. وقال إسماعيل وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل الفائل ولا بالقصير وليس بالأبيض الأمهق وليس بالآدم وليس بالجعد القطط ولا بالصف بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بالنفة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. الجعد هي صفة الشعر صفة للشعر الجعد هو المتجعد المكسر المتسمي غير المتسلسل عن المتسلسل قال الشعر الشعرة ممتدة على طولها ما فيها تكسر بالعندي والجعودة هي تكسر بالعندي وانضمام بعضه إلى بعض بالارتفاع والجناش وأنس بن مالك رضي الله عنه يصف رسول الله عليه وسلم يصفه في طوله وفي لونه وفي شعره فيقول إنه ليس بالطويل الدائم ولا بالقصير عجبه ليس طويلا جدا وآخر الطول بارد وليس قصيرا فإنما هو معتدل عليه الصلاة والسلام ليس بالطويل البائن البارد بجهود الناس وليس بالقصير فإنما هو معتدل طبعا عليه الصلاة والسلام ولونه ليس بالأبيض الأمهق البياض اللي يعني مثل البياض بياض بعض الناس يعني بياضه ليس بالحسن يعني هناك بياض يكون معه حمرة مشرب حمرة هناك بياض يعني غير سهل مثل ألوان الأوروبيين وغيرهم البياض اللي ما هو مستحدث ولهذا الأوروبيين يعني ألوانهم يكرهونه ولهذا إذا جاءوا في البلاد الحارة يتعرون ويجدون تحت الشمس مدة طويلة حتى تغير ألوانه حتى يعني هذا اللون الذي عليه يتغير إلى لون آخر لأن يتعرون ويجدون يعني في أماكن حارة تحت الشمس يعني طلبا لتغير ألوان يعني تكره فليس بالأبيض الأمهق البياض الذي يعني غير تحت وليس بالآدم يعني اللي هو أسمر وسمر وإنما بياض مشرب بحمرة عليه الصلاة والسلام ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم وليس على الشاهد من حياتي وهو الشعر وليس بالجعد الخطط ولا بالصبط ولا بالصبط ولا بالصبط يعني شعره ليس بالشعر الخطط يعني المتجعد المتكسر كثيرا المتثني ولا بالصبط الذي هو مسترسل الشعر على طوله ما فيه يعني ارتفاع وانجناش بعضه الى بعض وكان متوسط عندنا هذا يعني فيه جعودة يعني من ناحية المجانة وهو مسترسل ولكن ليس جعدا قطط يعني قطط يعني من الأهم الشديد بحيث أنه يعني يكون منجمش بعضه إلى بعض وأنه يتجمع إنه يعني هو بين هذا وهذا هو بين هذا وهذا البخاري أورده من أجل وصف الجعد باب الجعد من أنا الشعر الجعد الذي فيه شيء من التكسر هناك جعودة لكن ليست مع أصل الفساد لكنها جعودة ليست جديدة التي فيها يعني ارتفاع الشيء وتجمعه وانتناسه يعني فيه جعودة ليست على هذا الوصف وليس بين بعد الخمر وبين المستقبل اللي هو المستقبل ليس فيه اي تغني واي تفسر لانما شعر هكذا بطوله ممتد ليس فيه شيء من التغني. هذا وصف رسول الله عليه السلام الذي وصفه به خادمه انس بن مالك رضي الله عنه الذي خدمه عدو بنيه خدم النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل المدينة ويخدمه خدم عشر سنين رضي الله تعالى عنه وارضاه. فهو أخبر الناس ومن أعلم الناس بوصفه بهيئته على وصفه على هذا الوصف الذي هو عليه على سنة في هيئته في لونه في طوله في شعره وصفه من هذه النواحي الثلاث. ولهذا الحديث الذي ورد صحيح سيأتي سبق ان مضى وان النبي عليه الصلاه والسلام رآني في المنام وقد رآني فسيراني الشيطان لا يتمثل بي. قالوا ان المقصود بذلك اذا رآه على الهيئه التي يعرفها أصحاب الرسول التي وصفه أصحاب الرسول. إذا رأى الرسول صلى الله عليه وسلم على الهيئة التي وصف أصحابه رسول الله الشيطان لا يتمثل به على صورته. لكن قد يرى أحد الناس قد يرى في الإنسان أحد في المنام ويكون هو الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه ليس على شكله. فلو أن الإنسان رأى في المنام رجلا طويلا جدا لا أنا رسول الله هو رسول الله. ولو رأى إنسانا خزنا صغير قال هو رسول الله ما هو رسول الله. ولو رأى إنسان يعني حلق اللحية قال هو رسول الله ما هو رسول الله. ولو رأى يعني إنسان يعني آدم هو ليس رسول الله. لأن التي الهيئة التي وصف أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم هي الهيئة التي لا تمثل الشيطان. ولهذا في شمائل الترمذي إن ابن عباس رضي الله عنه جاءه أحد التابعين فقال إني رأيت منك وكان في المنام فقال له صف لي هذا الذي رأيته. فقال له كذا وكذا وكذا. قال لو رأيته لا زدت على هذا الوصف. لو رأيته لو كنت رأيته كما رأيناه ما زدت على هذا. يعني معناه انه ليس يدرك الله هذه هيئة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا من الهيئة التي وصف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والتي يعرفها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والتي جاءت في كلامهم وما جاء عن في هذا الحديث هي الهيئة التي لا تمثل الشرع بها إلا أنه قد يتمثل الشرع يأتي يعني كما ادعى النبوة مدعون وكما ادعى الالوهية مدعون قد يأتي في المنام ويقول له رسول الله من أجل يعني يشوش على الإنسان من أجل يغرر الإنسان. ولو أن الإنسان جاء في المنام وقال له رسول الله وأمره بأمر يخالف ما جاء في السنة وليس رسول الله يخالف يعني أمره بأمر يخالف ما جاء في السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو ليس رسول الله ليس رسول الله كان يأمر بأمر خالد لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. قول البائع عن المرتفع البائع هو البائع في مدرك الطول يعني فيه طول ولكن ليس طويلا هو ليس من ارتفاع وهم الطوال ولكنهم ليسوا طوال المدركين. وجاء في هذا الحديث انه قال بعث على راس 40 سنة وما كذا في نفسه 14 سنين وفي المدينة 10 سنين وما كذا على راس سنين. هذا يخالف ما جاء في الصحيح لأنه دوسي وعمر 63 سنة وأنه عاش في مكة 13 سنة ليس 10 هذا هو الذي جاء فيه الروايات الأخرى فيكون يعني هذه الرواية يعني إما أن يكون دليل على اعتبار حرف الكسر حرف الكسر أو أن يعني أو لأي وجه من الوجوه الذي ذكرها لنا. لكن الصحيح الذي لا إشكال فيه أن يكون حروف وعنده ثلاثة سنة لازم ستين سنة 40 قبل النبوة وثلاثة عشر بمكة وعاشر بالمدينة المجموع 63 سنة. وهذا السن الذي هو سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو عمر بن الخطيب 63 سنة ناثره فيه أبو بكر وعمر وعلي فإن كل منهم عاش هذا السنة كل من الثلاثة عن طلق الراجلين أبو بكر وعمر وعلي عاش 63 سنة للرسول صلى الله عليه وسلم. أما عثمان فقد زاد على 80 من عثمان وقيل إنه زاد على 80 أن الثلاثة الباقون خلفاء وعثمانون أعمارهم مثل عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أعمار وقبل ما بين 60 إلى 70 إن معناه الغالب الأعمار أنها تكون بين 60 إلى 70 ولهذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر علي كلهم فوق 60. وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. ثم ذكر يا حبيب ما فيه من شيء وأنه يعني ما بلغ 20 شعرة بيضاء يعني معناه أنه الشيء فيه قليل جدا وفي ولحيته قليل جدا هي في حدود 20 شعرة. هذا مثل ما أجمله فيما مضى لم يبلغ الصوت إلا قليلا أو لو أردت أن أعدها لعددتها هنا يعني بين مقدارها وأنها في هذا الحدود الذي هو 20 شعرة. وقال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق أنه قال سمعت البراء يقول ما رأيت أحدا أحسن في حلة حمراء من النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض أصحابي عن مالك إن جمته لقرب قريبا من منكبيه. قال أبو إسحاق سمعته يحدثه غير مرة ما حدث به قط إلا ضحك تابعه شعبة شعره يبلغ شحمة أذنيه. قال ما رأيت أحسن في حلة حمراء من النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض أصحابي عن مالك إن شعره إن جمته لتغلب قريبا من الرمل يغلب لنا في بيت. قال بعض أصحابي يعني هذا قول البخاري. قال بعض أصحابي قال بعض أصحابي عن مالك عن مالك بن إسماعيل الذي هو جيد يعني حديث على يشبه الحديث الذي مر بنا قريبا عن زكي بن إبراهيم الأول يعني بعد قصد السائل قبل زكي بن إبراهيم عن سفيان عن حنظلة عن نافع. قال بعض أصحابنا عن نفسي قال أصحابنا عن نفسي الذي كان يعني رواه موقوفا مرسلا ورواه مسندا. هنا قال بعض أصحابي عن مالك يعني معناه أن هذا أنه ما رواه عن مالك باستثناء المباشرة وإنما رواه وإن الذي روى عنه مباشرة ذاك الذي مضى الذي ما رأى أحد أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض أصحابي عن مالك وإن يعني شعره فإن جمته تضرب على منكبيه جمته يعني شعر رأسه النازل يعني يصل الى منكبيه ويخرج من منكبيه ليشوف شعره شعر رسول الله على سفانه في راسه لانه يعني تبلغ من جنيه في بعضها. قال انه جنبه يضرب قريبا من جنيه. قال يضرب قريبا من جنيه. قريبا من جنيه. قال ابو اسحاق انه يحدثه سمعته يحدثه غير مره ما حدث به قط الا ضحك. تابعه شعبه شعره يبلغ شحمه اذنيه. يعني على لفظ شعره يبلغ شحمه اذنيه. يعني يختلف عن ذلك الاول، يعني الاول يقول يبلغ قريبا من منزليه وهنا يبلغ شحمه اذنيه. قد قيل يعني في التوفيق بين هذا وهذا اما ان يكون هذا مبني على اختلاف الاحوال، يعني بعض الاحوال يكون كذا وبعض الاحوال يكون كذا، وانه وصف يعني هذا وصف على بعض الاحوال وهذا وصف على بعض الاحوال. او ان بعض الشعر يعني قد يتفاوت الشعر بال يعني بال يعني بال بالنزول، يعني يكون وراء يعني يكون هذا وما يكون هذا من فوق، يعني يكون شحمة الالوف يكون معناه ان واحد، ولكن الذي جاء من فوق يعني يبلغ المبلغ والذي جاء من تحت يعني يصل الى قريب من منزله. ويكون التوفيق اما باعتبار حالين، يعني وصف ان يبلغ الى شحمة او انه مقصود بذلك كلام الكويت تفاوت بالنسبه للرأس، بعضه يكون قوي وبعضه يكون ضعيف. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اراني الليله عند الكعبه ورايت رجلا ادم كاحسن ما انت رائم من قدم الرجال همه كاحسن ما انت رائم من الغنم قد رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين او على عواتق رجلين يطوف الليل. فسالت من هذا فقيل المسيح بن مريم. واذا انا برجل جعد قطط او قطط واذا انا برجل جعد قطط اعور العين اليمنى كانها عنبه طافيه. فسالت من هذا فقيل المسيح الدجال. ثم أورد البخاري رحمه الله على الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي رضي عن راه رضي الله عنه أفضل بها ورأى الليلة يعني رجلا آدم أحسن من رائد من الرجال فهو لما سمك أحسن من لما سمك أحسن جنة يعني شعر أبيض فأوليك من ذاك الجنون قد رجلها فهي رجلها يعني رجل شعره يعني فرحه وقيله وقيل شعره وتفريحه وتأمينه فهي تقطر زمن فهي تقطر ماء تقطر ماء تقطر ماء يعني هذه الجنة تقطر ماء متكئا على رجلين على رجلين وعلى عواتق رجلين يطوف بالبيت. فسألت من هذا؟ من هذا؟ قالوا هذا المسيح بن مريم. وإذا برجل آخر وإذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى قلت من هذا؟ قالوا هذا المسيح الدجال. المقصود من إرادة الحديث هنا ذكر الجعد وصف الدجال وأن شعره جعد القطر يعني متجمد ومتكسر يعني معناه بعودة شديدة ليس بعودة سهلة وإنما بعودة شديدة بحيث أن شعره يتجمد ويرتفع ويتكسر. هذا وصف الدجال. وقد مضى ليس بالجعد القطر غير الصبر وإنما هو الصبر يعني فيه برودة ولكن ليس شديدة ليس بالصبر صرت لأن ما فيه تكسر ولكنه خفيف معه شديد. وصف الدجال على هذا الوصف الذي هو أنه جعد قطط يعني أن شعره على هذا الوصف وعلى هذا النحو. هذه الرؤية التي رآها رسول الله عليه وسلم فيها ذكر المسيحين مسيح البداية ومسيح الضلالة. مسيح البداية ومسيح الضلالة مسيح الهداية عيسى بن مريم عليه السلام ومسيح الضلالة المسيح الدجال. قد قدر الله وشاء أن مسيح الهداية يقتل مسيح الضلالة، أن مسيح الضلالة يوجد في آخر الزمان، وأن مسيح الهداية ينزل من السماء في آخر الزمان ويقتل مسيح الضلالة أي الدجال، يقتله عيسى بن مريم عليه السلام كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه يقتله بباب لطف حربته ويري الناس دامه بحربته عليه الصلاة والسلام. فكل منهما وصف بأنه المسيح، إلا أن هذا مسيح الهداية وذاك مسيح ضلالة. وهذا الرجل الذي ذكره رسول الله عليه الصلاة والسلام قد يرد ويشكل ما جاء من الحديث أن الدجال لا يدخل المدينة ومكة، حديث صحيحة يدل على أن الدجال إذا خرج أنه يطوف بالبلاد يدخلها إلا مكة والمدينة، فإن الملائكة تحرسهما وتمنعه من دخولهما وهنا أن رآه يعني عند كعبة لأنه دخل مكة. فأجاب العلماء لأن رؤية المنام قد لا تكون حقيقة وإنما تكون ضرب مثال، لأن الرؤى منها ما تكون حقيقة ومنها ما هي ضرب مثال، شيء يعني ليس مطابق لرؤية المنام وقد يكون مطابق لرؤية المنام. من أمثلة ذلك يعني من جنزة الحزين صاحب عيسى صاحب هو يوسف على السجن لأن أحدهما رأى أنه يحمل خمرا والآخر رأى أنه يحمل فوق رأسه خمسة فلتر، والتعبير جاء على أن أحدهما يعصر حقيقة يعصر خمرا والآخر لا يحمل خمس لكنه يبصر ويخلف تأكل طير من رأسه علق، ثم يظهر يعني النذر من الأشياء اللي يجعل الطير يعني يأتي الزعب من محل خطأ خطأ الرأس. هذا مثال غير مثال، هذا غير مثال، يعني هذه رؤية يعني رؤية لرؤية المنام مطابق لما في يقرأ، وهذا ليس مطابق لما في يقرأ ولكن غير مثال. ليس كل ما يكون كل منام يكون حقيقة مطابق يعني للشيء اللي رؤيته، فإنه يكون علما وقد يكون أمر مثال. ثم أيضا قيل أيضا أنه يعني أنه لما رآه في تلك الليلة يعني لا يلزم أن يكون يعني يدخلها في آخر الزمان إذا خرج، لأنه حال بينه وبين أعجابه في أجوبة منها أن هذا رؤية قد تكون ضرب مثال ولكن حقيقة ولكن يجب أن تكون حقيقة. ومن أمثلة رؤية التي ضرب مثال ولم تقع مطابقة للرؤية الآن، أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أن في يديه سواران من لحم، هذا الأمر في الإخوان من لحم لأهمه هذا الأمر من رجل الإسلام محرم على الرجال، فجاءه بتحريم الشهر على الرجال، فهو لما رأى في المنام أن عليه سواران من ذهب أهمه ذلك في المنام، فقيل له انفخهما فنفخهما فطارا. قال فأول ذلك اللذان خرج بجمعها ثم ادعى النبوة سيد بن الكذاب وذكر الانجي فأول انكار سوارين يعني مقصود بهم في الرؤيا هذا من رجلان متنبئان، الرؤيا ذهب وقد قالوا في تعبيرها أن كلمة ذهب هذه يعني رفضها يعني يشهد من الذهاب. الذهاب فيه الذهاب يعني معنى آخر. وهذا الرؤيا الرؤى يعني بالألفاظ والأشياء يعني يكون لها دخل فيه يعني تعلق يعني بهذا التفسير. وهذا الحي رحمه الله في كتابه ما عمان وإسحاق بن إبراهيم الولي الراهوية وهو قال بالمعروف من طريقته أنه يعبر بأحضانه ويقولون الحافظ بن حجر أنه يستدل على معرفة حافظ بن إبراهيم الحنظلي بتعبيره بأقرنه وعبر بأقرنه فإن هذا يستدل به عليه إلى المسمى لأن معادته نقل أقرنه لكنه أيضا يأتي عن واحد أحده فيقول له ضعيف ولكن هذا كله لكن أكثر ما يأتي عنه أن يقول أقرنه حافظ بن إبراهيم الحنظلي أبو الراهوية قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره من كبيه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان يضرب شعر رأس النبي صلى الله عليه وسلم من كبيه. ثم أول ما رحمه الله الذي فيه وصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم انه يضرب من كبيه يعني انه ينزل ويصل عرفنا فيما مضى موضوع بعض الروايات انه بعضها شحمه في اذنيه وعرفنا الوجه في ذكر هذا وذكر هذا انه ان على حالين او بالنسبه للشعر نفسه يحمل المتعاون هذا الأخير ليس له علاقة بذكر الجعل أخذ من باب الجعل نجد من هذا أنه جاء تبعا لأن الحديث يعني فيها ذكر الجهود أو الوصف أنه ذكر الجعل وهذا الشرطي أنه بجعل القرص ولا الشرط وفي بعضها يعني ذكر وصف شائما فلن دون ذكر الجهود فهي في باب الجعد ما ينتقل ذكر الجعد الجميع الجميع إنما هذا جاء طبعا. وقال حدثني عمر بن علي قال حدثنا وهب بن جرير عمر بن علي عمر بن علي الفلاح وقال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا ابن جرير قال حدثني ابي عن قتاده أنه قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رذيلا ليس بالسبط ولا الجعد بين أذنيه وعاتقه. يعني قبل أن ينظر على كتاب الجعد وأن أنس قال شعر رسول الله قال ابن رجلا يعني فيه عود قصيره كثيره ليس بالجعد يعني الشديد ولا بالصبغ لفظ فيه توصف بين هذا وهذا. رجلا كان يجعل الشريك والنور بين أذنين. كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالسبط ولا الجعد بين أذنيه وعاتقه. بين أذنيه وعاتقه إلى ما بين أذنيه وعاتقه، يعني مثل ما مضى قريبا من كليه، يعني قريبا من كليه، يعني بين الأذنين والعاتق. فقال حدثنا مسلم قال حدثنا جرير عن قتادة عن انس رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين لم ار بعده مثله. وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا جعدا ولا سبطا، لا جعدا ولا سبطا، ولا سبطا. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديثا هذا بيده شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه كان رجلا لا يجعل ولا يقطع، انما وسط بين هذا وهذا. واضاف اليه هنا شيء ووصف يديه انه كان انبطن اليدين، كان انبطن اليدين. وقال حتى نقصد من قناه الشعر يدل ايضا بنادي الجعد الذي. وقال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن قتاده عن انس رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين حسن الوجه لم ار بعده ولا قبله مثله. وكان سبط الكفين مثله لم أرى بعده ولا قبله مثله. وكان صف الكفين بس قال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين حسن الوجه لم أرى بعده ولا قبله مثله. وكان بسط الكفين. هذا بسط رسول الله عليه الصلاه والسلام في رمان اليدين والرجلين، وانه كان في مسجد رحم اليدين والقدمين حسن الوجه لم ارى هذا رب وجهي وانه ابدا. فقد جاء عنه قال كان احسن الناس، جاء عنه بعض الروايات قال كان احسن الناس. وهنا قال ذكر قصر وجهه وقال اليدين وانه رفع عن يديه عليه الصلاه والسلام. يعني يوقف احرم في احرام الكبر انه قريب وقال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هانئ قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه او عن رجل عن ابي هريرة او عن رجل عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين حسن الوجه لم ارى بعده مثله. من لم يلق غيره من الصحابة أحتاج إلى أن يسأل، عاش مدة طويلة وأدركه الناس ما أدركوا كثير من الصحابة،